عليه وصحبه أجمعين. روى الإمام أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، لم يحضر أجله، فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي من ذلك المرض. 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وكذلك أرشد الأمة صلاة الله وسلامه عليه عند أبي داود أيضا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: إن عدت مريضا أن تقول: اللهم اشف عبدك فلانا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، اللهم اشف عبدك فلانا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، وفي لفظ إلى جنازة.